إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام العلامة ابن القيم في الوابل الصيب الذكرى عند إرادة الوضوء، قال: ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضأوا بسم الله. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وهو حديث ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الجفنة وقال: توضأوا بسم الله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه: يا جابر نادي بوضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ وفيه: فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث كما قال الشيخ رواه الإمام مسلم، وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وهو حديث حسن لغيره. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وابن السني، وحديث حسن لغيره، وصححه الشيخ في صحيح الجامع: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي رحمه الله زيادة ثابتة، فهذا حديث حسن بشواهده: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والذي في مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال هذا بعد أن يفرغ من الوضوء وقد أسبغه، فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. هذه الزيادة رواها أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والإمام أحمد والطبراني، ولكنها منكرة، فهذه غير ثابتة، الحديث منكر بهذه الزيادة. وفي لفظ للإمام أحمد: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات،

هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. لا تزيدنا هذه الأذكار عندما نسمعها إلا معرفة بحال أنفسنا وببعدنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع حالة ولا حالا إلا وأتى فيها بالطيب المعجب. وأما نحن فلا نبحث عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه الذي فيه الشفاء من السقام، وفيه الخلوص من الآلام، وفيه الاستقامة على نهج ربنا العليم العلام. فلا تزيدنا هذه الأذكار عندما نسمعها إلا معرفة بقدر أنفسنا في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كتاب وسط في ذكر الأذكار، لأنه لم يكسره الشيخ رحمه الله على ذلك الغرض وحده، وإنما أتى فيه بما تيسر رحمة الله عليه. فإذا تتبعت وجدت الكثير الطيب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السني الذي يصدق عليه هذا الوصف ينبغي عليه أن يكون محاولا جهد استطاعته لمعرفة ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة، فليس الأمر ادعاء وإنما هو تحقق وعمل. ذكر الشيخ رحمه الله الذكر إذا قال المرء هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فمن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قد يقول الإنسان: كيف يحلف المسلم باللات والعزى؟ كل من حلف بغير الله فهذه كفارته أن يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وعبد الرزاق وابن حبان: من حلف بغير الله فقد أشرك. كفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. فمن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدق. فانظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كلا بنقيض ما وقع فيه. فمن حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فهذا شرك، ونقيض الشرك التوحيد، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فهذا يتضمن أكل المال بالباطل، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليتصدق، فأمره بأن يضع المال في أحق مواضعه وهو الصدق. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة، تقول أنت: وهل يوجد مسلم يحلف باللات والعزة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه رضوان الله عليهم، وهم أثبت الناس إيمانا بعد الأنبياء على مدار تاريخ البشرية. فسر لنا ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا. كان العهد قريبا، العهد بالشرك كان قريبا. قال: وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. هذا الحديث قال فيه الشيخ: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا. هذه الجملة هي من قول الصحابة لسعد رضي الله عنه، لا من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله وانفث عن يسارك سبعا فعند أحمد والنسائي: وانفث عن يسارك ثلاثة ولا تعد، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من اغتاب أخاه المسلم ماذا يقول؟ قال الشيخ: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف، بل هو ضعيف جدا، وذكره الشيخ الإمام رحمه الله في السلسلة الضعيفة. كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. هذا ضعيف جدا. قال الشيخ: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ يعني أن يستغفر الإنسان لمن اغتابه من وراء ظهره كما اغتابه من وراء ظهره، هذا يكفي في التوبة، أم لا بد من الذهاب إليه وعرض الأمر عليه ثم طلب إبرائه وتحليله؟ قال الشيخ: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولكن قيد الأمر بعد ذكر الاستغفار بأن يذكره في الأماكن التي اغتابه فيها بالمحاسن أيضا، فقال: بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، أن يذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. فهل يقدر المغتاب على ذلك؟ يعني أن يتتبع الذين كان يغتاب من يغتاب أمامهم وعندهم، أن يتتبع مجالسهم ثم يأخذ في الثناء على من اغتابه، وأن يأتي بنقيض كلامه، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ إن لم يفعل فإن التوبة كما ترى من هذا الذنب الكبير لا تكون واقعة على موقعها. الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، نعم لا يعلمه، ولكن يكفيه الاستغفار له لمن اغتابه وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عليه. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. يعني إذا أخذ الإنسان من أخيه مالا فإنه لا يكفي أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، يذكره بمحاسن ما فيه، هذا لا يكفي، فلا بد من عود تلك المظلمة إلى صاحبها. فالذين قاسوا مسألة الغيبة على مسألة رد المظالم المالية نظروا إلى هذا الأمر، ولكن الفرق بين هذين الأمرين ظاهر كما قال الشيخ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعوض نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق به. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذهب إليه يعلمه أنه قد أخذ منه قديما مالا، فإما أن يطالبه به ويقول: لا أحلك حتى ترد، فإنه حينئذ ينتفع به، وإما أن يحلله منه أن يبرئ، هذا له. وأما إذا اغتابه ثم جاء فقال: قد اغتبتك وقلت فيك، فما الذي يستفيده حينئذ؟ لا يحدث حينئذ بالإعلام إلا عكس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يغر الصدور ويؤذي المغتاب إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. هذا اختيار الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كأنه فصل النزاع في المسألة، هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفيه الاستغفار له مع ذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، أما إذا ذهب إليه فأعلمه فإن ذلك يهيج مكنون العداوة ويثير ثائرها أو يثير ساكنها حتى يحدث ما لا تحمد عقبا، فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وكسوف القمر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما تكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن، يعني أسهمه، فطرحت تلك الأسهم وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل ويدعو حتى جلي عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. حتى جلي عن الشمس يعني حتى كشف عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. لما وصل الناس إلى ما وصلوا إليه من تلك الأمور التي علمهم الله تبارك وتعالى إياها، صاروا لا يبالون بأمثال هذه الظواهر الكونية العظيمة التي يجريها الله تبارك وتعالى في كونه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى حاصبا من الريح عاصفا يتغير وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسب ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذابا ساقه الله تبارك وتعالى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفزع إلى ربه تبارك وتعالى، كما حدث في هذا الأمر الكبير وهو عندما كسفت الشمس. وكانت الشمس قد كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لأجل موت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الداعي الأول إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الحق والحقيقة ونفي الخزعبلات وتلك الترهات والأوهام. ولذلك تجد الصدق دائما وأبدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه وفي حركة حياته وفي فعله صلى الله عليه وسلم، بل وفي تركه. فلا يفعل فعلا إلا لله، ولا يكف عن شيء إلا لله، ولا يتكلم بلفظ إلا لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالله ومع الله وإلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن إنسانا يتبع الدجل والشعوذة ويريد أن يحمل على أكتاف الناس، فوقع مثل هذا الأمر اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى لانتهزها فرصة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، يقول: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. فرد الأمر إلى نصابه وعاد الأصحاب رضوان الله عليهم عن هذا الذي توهموه وذهبوا إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في تلك الآيات الكبيرة من آيات الله تبارك وتعالى في كونه، يأمر بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، لأن هذه الأمور إنما هي دوافع لأسباب البلاء. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى يرد الله تبارك وتعالى به كثيرا من البلاء. ما يقول من ضاع له شيء؟ وما الذي يدعو به؟ ما الذي يقوله من ضاع له شيء؟ وما الذي يدعو به؟ قال الشيخ: ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا: قل: اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وهذا رجاله ثقات، غير ابن عجلان فهو صدوق، وهذا حسن موقوف أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أضل شيئا يقول له: قل: اللهم رب الضالة هذه الضالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم راد الضالة هادي الضلالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزك وسلطانك. في رواية سوى التي ذكرها الشيخ: بقدرتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف وهو حسن، هذا حسن موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. هذه أذكار كما ترى يأتي بها الإنسان إذا ما ضل عنه شيء أو شردت دابته أو فقد شيئا، فإنه يأتي بهذه الأذكار التي ذكرها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. معلوم أنه كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهديه، وأمثال هذه لا تكون إلا بأثارة من علم اقتبسها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو من أحد من الصحابة الكبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل، قال الشيخ: إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي، ردها الله تعالى عليه. ومعلوم كما ترى أن الشيخ رحمه الله ساقها بغير زمام ولا خطام، وقد قيل. وأما ما ذكره قبل ذلك من الأذكار عن ابن عمر فهو حسن موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة، روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم. وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، فإنهن مسؤولات ومستنطقات. فقال بعض أهل العلم: الأنامل، وهي أطراف الأصابع كما هو معلوم، أن التسبيح يكون بالأنامل هكذا، لا يكون على حسب مفاصل الإصبع. وهذا إن أخذ من اللغة فإنه لا يقوم، لأن الأنامل كما تطلق على أطراف الأصابع تطلق أيضا على الإصبع بكامله. جعلوا أصابعهم في آذانهم، ومعلوم أن الآذان لا تتسع للأصابع وإنما تأخذ الأنامل، فأطلق الكل وأراد الجزء. هذا معروف في هذه اللغة الشريفة. فالوقوف هكذا عند هذا الأمر استدلالا باللغة لا يسعف، وأما بأثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس. فحتى يأتي، قال: وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. هذا حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان والطبراني والحاكم في المستدرك. ثم أخذ الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله يدخل في أمور، فقال: أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه أحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. وفي أثر آخر رواه مسلم في صحيحه: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يسير على من يسره الله عليه، يسير جدا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وكنا نعجب أن يترتب هذا الأجر الكبير والترغيب العظيم على هذه الأذكار وهي قليلة جدا كما ترى في عدد ألفاظها. كنا نعجب أن الإنسان مع معرفته بأمثال هذه الفوائد العظيمة لهذه النصوص الجليلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإنسان لا يأتي به وأن تجد الناس في غفلة. يعني إذا بثت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذكار وفي بيان أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى بعد القرآن، تحسب أن الناس جملة يقبلون على ذلك؟ كما يقبل الوراد من العطاش على المنهل العذب النمير، حاشا وكلا، إنما يفعل ذلك الموفق، فهو توفيق. وكما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن الذاكرة لله تبارك وتعالى بين ذكرين، فإن الله تبارك وتعالى يوفق العبد بدءا لذكره فيذكره الله تبارك وتعالى، فيوفق العبد لذكر ربه، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الله تبارك وتعالى، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولكن هو بين ذكرين من ربه تبارك وتعالى، فإنما ذلك للموفقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين الذين يهكرون بذكر الله تبارك وتعالى ويولعون بذكر الله تبارك وتعالى. هؤلاء قلة في الأناسي، هم الموفقون، مع أن الأمر من أيسر ما يقول، لا يكلف المرأة شيء، والإنسان يذكر ربه تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب وفي جميع حالات، إلا أن يكون في الخلاء أو على الجماع كما فصل ذلك هذا الشرع الأغر. ومع ذلك فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال إنه يذكر ربه في هاتين الحالتين أيضا، يذكر ربه تبارك وتعالى في هاتين الحالتين كما مر ذكر ذلك في هذا الكتاب العجاب. ومع ذلك، مع أن الأمر يسير جدا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، لا يكلف شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقراء فشكوا إليه ذهاب أهل الدثور بالأجور، أنهم يفعلون كما نفعل، يصلون كما نصلي، ويأتون من الخير ما نأتي، ولكن لهم فضول أموال، أي زيادات في الأموال، يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموازي، فقال ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أو فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يلحق بكم من بعدكم؟ أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33، فانظر كيف أغنى الذكر عن المال. ومع ذلك لا يلتفت إلى هذا إلا من وفقه الله رب العالمين، وقد يعرفه ولا يلزمه، وهو ثقيل عليه جدا. فنسأل الله أن يوفقنا، إنه على كل شيء قدير. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيح. ثم ذكر الإمام رحمه الله أمرا من الأمور التي تخرج من مثله رحمة الله عليه، فإنه كان رحمه الله موفقا جدا، وكان ملازما للذكر ملازمة تامة رحمة الله عليه، فقال الذكر المضاعف. في صحيح مسلم عن أجويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. قال قلت 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بعد أن صلى الصبح وعاد بعد أن أضحى، فظلت زمانا طويلا وهي جالسة في ذكرها لربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني في ذكرك؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الذكر المضاعف، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يأتي بالذكر الجامع ولا يفارقه إلا بنية إجمام نفسه، كما كان شيخ الإسلام يقول لتلميذه العلامة الفهامة الحبر البحر ابن القيم رحمه الله، يقول: إني لا أدع الذكر إلا بنية إجمام نفسي لذكر آخر حتى لا يمل، فلا يترك الذكر أبدا، وإنما كان يتركه بنية أن يجم نفسه حتى لا يحدث الملل آخذا بأقطار تلك النفس فيصرفها عن الذكر. قال: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لذكر آخر، رحمة الله عليه. فيأتي بالذكر الجامع إلا أن يخشى على نفسه الملل فيخرج إلى ذكر آخر ثم يعود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وحديث ضعيف وهو معترك كبير بين الذين يقولون بجواز اتخاذ السبحة. قياسا على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، والذين يقولون بعدم مشروعية هذا الحديث لا يعتمد عليه من يقول بجوازها، لأنه حديث ضعيف فيما يقال لمن حصل له وحشة. قال: روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة، فقال: قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة. أخرجه الطبراني وهو حديث منكر فلا يفرح به. وأما الوحشة التي يجدها الإنسان في نفسه عندما لا يجد مشاكلا، فكأنما خلقه الله فذا مفردا، كأنما خلقه الله متوحدا متوحشا متفردا، عندما يجد المرء في نفسه هذه الوحشة عليه بالقرآن والذكر، فإن الله تبارك وتعالى يذهب ذلك ويزيله. في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. إذا استجد ثوبا سماه باسمه، العمامة السحاب إلى غير ذلك، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الدواب، فالبغلة دلدل والحمار يعفور، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمي الأثواب أيضا إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا حديث حسن. هذا هو الذكر الذي يقال عندما يستجد الإنسان ثوبا: الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأما أنه يسميه باسمه فهذه سنة أخرى. إذا نظرت في الحديث: إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول يسميه قميص هو قميص، يعني يقول هذا قميص هو قميص، وإذا اتخذ إزارا يقول هذا إزار، أعطاه اسما لأنه يسميه باسم، يقول هذا قميص، هو قميص، هذه عمامة، هي عمامة، فهذه تسمية، ولكن يسميه يعطيه اسما صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة، لعل ذلك كان لقلة ما هنالك. أما الآن فماذا تسمي ما شاء الله؟ قال أبو نضرة: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى، تبلي ويخلف الله تعالى. وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. للإنسان إذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حديث حسن. فيما يقال عند رؤية الفجر، روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فبدأ له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. قال: يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته. قال الشيخ: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأما الصحيح فهو صحيح دون قوله ونعمته التي ذكرها الشيخ: سمع سامع بحمد الله ونعمته، هذه الزيادة ليست عند مسلم. وكذلك يقول ذلك 3 مرات، هذا أيضا ليس عند مسلم في صحيحه، ويرفع بها صوته، هذا ليس في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، هذا نص مسلم، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. هذا نص مسلم رحمه الله. وأخرج الحديث أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاج. سمع سامع بحمد الله، يعني بلغ سامع قولي هذا لغيره، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. وضبط سمع سامع، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ومعناه شهد شاهد، وهو في حقيقته يسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تبارك وتعالى على نعمه وحسن بلائه. عائذا بالله من النار، هذه منصوبة على الحال، عائذا بالله من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. يعني أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله تبارك وتعالى من النار. فهذا ما يقال عند رؤية الفجر، كان إذا كان في سفر وأسحر يقول هذا الذكر. في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فنهى الله تبارك وتعالى أن نكون كأولئك، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فنهى الله عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. كذا وقع في بعض نسخ مسلم، رواه بعض الرواة في صحيح مسلم وهو جزء من هذا الحديث. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. المؤمن القوي خير، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني المؤمن المفتول العضلات المتماسك البنيان خير من المؤمن الضعيف المتضعف، هكذا بإطلاق. المؤمن القوي خير، المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا متماسك البنيان أيدا في إشارة حسنة وبغلة مطهمة أو دابة مطهمة، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا قال أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع. ثم مر الرجل متضعف في أسمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا خطب أن لا يزوج، وإذا قال أن لا يسمع له، وإذا شفع أن لا يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة، في معنى الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فلا يعدل عند الله تبارك، لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال المؤمن القوي، لا تنصرفن القوة إلى القوة البدنية أصلا، وإنما إلى هذا الذي مر ذكره. ومعلوم ما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذهب يأتي بعود أراك فظهرت رجله، فلما بانت رجله تضحك الأصحاب رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد، إنهما لأثقل في الميزان من أحد. وكذلك ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد وابن السني والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف. الشيخ رحمه الله شرحه فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عند جريان القضاء بما يضره ولا ينفعه أن يقول ذلك، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول، وإذا عجز وترك الأسباب وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. يعني لابد من استنفاد الأسباب، فإذا قال الإنسان ذلك وفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يستنفذ الأسباب أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عند استنفاذ الأسباب. فالمضطر هو الذي استنفذ أسبابه، وأما إذا كانت الأسباب حاضرة وهو لا يتعاطى الأسباب ثم يدعو الله تبارك وتعالى راجيا أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه أو أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما لا يتحصل في دنيا الله تبارك وتعالى إلا بأسباب الله تبارك وتعالى، فهذا تفريط وتقصير في الأخذ بالأسباب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الأخذ بالأسباب من ما أمر به العبد أن يفعله، فهذا مطلوب منه أن يأخذ بأسباب الله في كونه ثم عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى. أما إذا من قطعت الأسباب، وأما إذا منتهى أخذ العبد بأسباب ربه تبارك وتعالى، فإذا دعا الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويكشف ما به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته التي لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. وانظر إلى قبلها رضي الله عنها: ويدعو أن يترك ما بين ذلك، ويحب الجوامع من الدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. وهذا حديث صحيح لغيره، رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة. سعد رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها، وأسألك أنهارها وعسلها وخمرها وماءها، وأسألك كذا وكذا، وأخذ يفصل: وأعوذ بك من النار وسلاسلها وعقاربها وأغلالها ومهلها وصديدها وغسليلها. فقال: ما هذا؟ هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. وإنما بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا جامع كما ترى لكل شيء. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك بطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم. واغسل حوبتي، الحوبة الذنب والإثم. واسلل سخيمة قلبي، السخيمة الحقد في النفس. واسلل سخيمة قلبي، دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها عظيم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، يعني ثقل الدين وغلبة الرجال. العجز عدم القدرة على الخير، وهو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه، وكلا الأمرين تستحب الاستعاذة منه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. زكها، طهرها، أنت خير من زكاها. هل أفعل التفضيل هنا على بابه؟ زكها، أنت خير من زكاها، ليس أفعل التفضيل ها هنا على بابه في التفضيل، بل معناه لا مزكي لها إلا أنت، كما قال صلى الله عليه وسلم أنت وليها، أنت مزكيها، لا مزكي لها إلا أنت. وزكها، أنت خير من زكاها، يعني هل هنالك من يزكيها سوى الله؟ لا يوجد، فأنت مزكيها، كما أنك أنت وليها ومولاها. ومن نفس لا تشبع، استعادة من الحرص والطمع والشره والتعلق، تعلق النفس بالآمال البعيدة التي لا تدرك، ونفس لا تشبع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، والمغرم الغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم، أي لزمه الدين، والمراد استدان واتخذ ذلك دأبا وعاده، حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي زرعة الرازي، أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا، ولم يروي مسلم في صحيحه عن أبي زرعة الرازي غير هذا الحديث، وهو من أقرانه، هو من أقرانه، بل مات بعده، مات أبو زرعة بعد مسلم رحمه الله، فروى عنه، لأن القاعدة عند العلماء رحمة الله عليهم أن الرجل لا يكون إماما حتى يروي عمن فوقه، وعمن هو مساو له، وعمن هو دونه، كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فجاءة نقمتك، الفجاءة والفجأة هي البغتة، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه، والبخاري في الأدب المفرد، هو حديث صحيح. وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة، أي العافية. قال الشيخ وفي صحيح الحاكم، وهذا تساهل منه رحمه الله، في مستدرك الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. قال الشيخ في صحيح الحاكم: وهذا حديث ضعيف، وأخرجه أيضا الترمذي وابن أبي شيبة. وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث ضعيف. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فسل العافية. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير، فقال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. هذا حديث ضعيف أيضا، أخرجه أحمد والترمذي والطبراني. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وارحمني. كان يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بسر بن أرطأة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا حديث حسن رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم. وفي المسند وصحيح الحاكم، يقول الشيخ صحيح الحاكم، وهذا تساهل لأن المستدرك فيه الموضوع، يعني فيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة. ويعتذر عن الإمام الحاكم رحمه الله أبي عبد الله أنه إنما كان سوده ولم يفرغ لتلقيحه. عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموها وداوموا عليها ولا تفارقوها. ألظوا يعني ألحوا بهذا الجلال والإكرام عند الدعاء. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة. ليس هذا عند الترمذي كما قال الشيخ، بل هو عند أبي داود وهو حديث صحيح. وفي المستدرك أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وهو حديث صحيح فيه ذكر الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الترمذي والنسائي والطبراني وأحمد وهو حديث صحيح لغيره. وفي الترمذي أن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث رواه الترمذي والدارمي في النقد على بشر المريسي والطبراني وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين. الحسن مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، فهذه علة. وشبيب ابن شيبة الذي روى عن الحسن ضعيف، في علتان، فهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ. زاد الحاكم: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما علمت وما جهلت. هذا أخرجه